اكتر حاجة نظن ان احنا عارفينها هي اكتر حاجة احنا مش عارفينها. اكتر حاجة نظن ان احنا عارفينها نفسنا. هي اكتر حاجة احنا مش عارفينها. احنا مش عارفينها بجد. لدرجة ان بعضنا ما يعرفش مثلا لما هو مش قادر يعمل حاجة طب يعملها ازاي. مش عارف حتى العمل بيتم ازاي. هو بيتحرك ازاي. ومش هيعرفك نفسك زي القرآن. مش هيعرفك نفسك زي القرآن. يعني من أكثر العبارات الصراحة التي أعجبتني في الحديث عن القرآن ودوره في حياة الإنسان. يعني واحد بروفيسور رياضيات أسلم كان يقول على صفحات القرآن قابلت نفسي. فعلا أنت مش تعرف نفسك إلا على صفحات القرآن. على صفحات القرآن تقابل نفسك. عشان كده نقول دائما القرآن يفاتشنا ويفتشنا. أنت عارف اللي هيعيش بعيد عن القرآن هيفضل بإيه؟ بآفاته ومشكلاته. يفضل شخصية كده بكل مشاكلها. شخصية لم تتطهر بعد، لم تتطور بعد. إنما اللي يحسن الاتصال بالقرآن إيه اللي يحصل له؟ على صفحات القرآن يقابل نفسه. على صفحات القرآن يقابل نفسه. لما يقابل نفسه زي ما الراجل ده قال إيه؟ قال رحت أقرأ القرآن فإذا هو يقرأني. هو سبحان الله اللي يتصل بالقرآن كده. القرآن يفاتشك ويفتشك. ازاي؟ يقول لك عندك المشكلة الفلانية، في باد سيكتور هنا، في مشكلة هنا، في فيروس هنا، في خطأ هنا. علشان كده مش تقدر تعرف نفسك ابدا الا من خلال القرآن. مش تقدر تعرف نفسك ابدا الا من خلال القرآن. تقدر تقيم نفسك على الحقيقة. تقدر تعرف انت كريم ولا بخيل. تقدر تعرف الآخرة عندك اعلى ولا الدنيا. تقدر تقيم نفسك. تقدر تزن نفسك على الحقيقة. القرآن هو اللي هيقرانا، هو اللي هيعرفنا بأنفسنا، هو اللي هيفاتشنا بعيوبنا. يا عشان كده احنا محتاجين والله لهذا المعنى. يعني هذا المعنى في منتهى الأهمية. والتدبر هو اللي بيقوم بالدور ده. لأن التدبر بيوقفك على حقيقة نفسك وحقيقة حالك، بيخليك تدرك حجم مشكلتك بالظبط. إنك تسمع الآية وما تتعظش، وتقرأ الآية وما تعتبرش إيه المشكلة، مش بتستجيب. انت قدام الناس، الناس عمالة تعظم فيك وتفخم فيك وترفع فيك. ونسأل الله العافية ربما يغتر الواحد منا بهذا الكلام، وربما يغتر بثناء الناس عليه. والناس في الحقيقة مش معجبة بينا. الناس معجبة بستر الله المسدول علينا. يعني من كرمه انه ستير. لو كشف الله عز وجل الستر ما استطاع احد ان يجالس الانسان. علشان كده احنا محتاجين دايما نعرف نفسنا، محتاجين نقرا نفسنا. محتاج انت تعرض نفسك على كتاب يقراك، على على على حد يقول لك انت فين، على حد يقول لك همتك اخبارها ايه، على حد يقول لك اخلاصك اخباره ايه، على حد يفاتشك. القران هو اللي بيقوم بالدور ده من خلال التدبر. التدبر هو اللي يقوم بالدور العظيم ده اللي احنا احوج ما نكون اليه. لكن مع القران نقدر كويس جدا نعرف نفسنا. تقابل نفسك فتتعرف عليها تعرف كامل. تتعرف على مواطن القوة اللي فيها وعلى مواطن الضعف اللي فيها. تتعرف على الفرص، تتعرف على التهديدات. وفي نفس الوقت هتقابل نفسك اللي انت نفسك تكون عليه. هتقابل نفس محسنة نفسك تكون عليه. هتقابل نفس زاكية تتمنى ان انت تكون من اهلها. ها؟ هتقابل النفس اللي انت تتمنى تكون عليه. يبقى القرآن هو اللي هيقوم بالدور ده، والتدبر هو الوسيلة للقيام بهذا الدور. أكتر حاجة نظن إن إحنا عارفينها هي أكتر حاجة إحنا مش عارفينها. قد زان لي أغلى طريق وهو الشفيع هو